ان يواجهوا حياته، عايزين يتخلصوا منه. وما دام ما يستطيعوش انهم يواجهوا ايه حياته ولا منهجه، مرة يحاولوا يطمسوا المنهج، ما يقدروش يطمسوا المنهج، يقول لك اللي جايب المنهج ده ايه الموت. ولذلك تشوفوا الكفار لما واجهوا الدعوة المحمدية بالتكذيب قالوا لهم ايه، قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. ساعة ما يجي يقرأ ولا حد يقرأ غلوشوا عليه. الله، اذا انتم مش قادرين تواجهوا منطق القرآن، لو كنتوا قادرين تواجهوا كنتوا خلوه ايه يقول اللي يقول، وبعد ذلك ان كان عندكم حجة قولوا. وبعدين مرة ما يقول لك على الاصل نفسه، ألم يريدوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا وبيتم. أهو شوف مكروا عملوا إيه، قال لك نخاف إن واحد من الناس قتله أن تقوم العصبية لمحمد من قبلته فيقتلوا المين القاتل. نقوم نلف الحكاية نعمل إيه، قال لك اختاروا من كل قبيلة إيه فتى جلدا عشان يسيح دمه في الإيه قبائل، ما تقدرش تواجه القبائل كلها، مش ده لون من المكر. قال لهم طب امكرهم ووضبهم وهاتوا فتيانكم وقعدوهم وخلوهم كده ايه موجودين، وبعدين انا هخليه مر عليهم كده عشان يثبت انهم اغبياء ومغفلين. يلا هم مكروا عشان ايه؟ اذ يمكروا بك الذين كفروا ايه؟ يا قتل يا اثبات يا اخراج من الله. وبعدين ربنا قال له فاجئهم بان هو خرج من وسطهم كده فاغشيناهم فهم لا ايه؟ لا يبصرون. يقول لك طب امال ايه الحكايه دي ما دام ربنا كان عايز ينجي باي سبب؟ لا لا كل آية. لن تنتصروا على محمد لا بالمواجهه ولا بالتبييت. بده يقطع عليهم السبيل. يقول لك طب وسابهم لما كان يرضى بكده يحميه ويخرج كده؟ قال لك لا، لان ده تبييت، فهو غرضه يقول لن تستطيعوا ان تقاوموا لا بالمواجهه ولا بان تبيتوا له. ما هو التبييت ده هو حجة اللي يقولك لا نبيت له، نقول لا ولا بالتبييت كمان، او التبييت او بانه، وإلا فكيف يهاجر تابع من اتباعه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر علنا؟ مش كده حصل؟ يقول ايه من اراد ان يسكل ايه امه او يرمل زوجته او يوتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي. شو الشجاعة في الهجرة، ورسول الله يهاجر خفية، لان رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم اسوه للضعيف، القوه يقدر يحمي نفسه ويطلع، طب والضعيف لازم يهاجر خفيه. اهو قال لك الاسوه فيها دائما اسوه لمين؟ اسوه للضعيف، لان القوي مش عايز، القوي يقدر يعمل ايه؟ فهم لما مكروا ربنا مكر، مش كده ولا لا؟ وقد مكروا ايه مكرهم وعند الله مكرهم، ده كلام على. يبقى الحكايه دي جايه عشان انهم ارادوا ان يتخلصوا من سيدنا عيسى، تخلصوا من سيدنا عيسى. نعم. فربنا قال له بقى ايه، اسمع بقى مالا. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. بعد حكاية المكر قبل الحكاية دي دليل على ان عيسى عليه السلام احس منهم زي ما احس الكفر واحس التبييت وهو الى اخره، احس انهم بيعملوا برضو ايه امر القتل، فطمئنوا في نهاية المعركة. قال له يا اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كم واحدة ايه متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. اربع حاجات اهي. طيب عايزين نقف بقى عند كلمة متوفيك. احنا لما بناخد بعض الالفاظ بناخدها ويغلب عليها المعنى الشائع ثم تموت المعاني الاخرى في اللفظ في ريح المعنى الشائع، فنفهم ان اللفظ ده جاي لهذا الايه المعنى. كلمة متوفي ووفاء بنفهمها لمين؟ للموت. بيقولوا لا، ارجع الى اصل استعمال اللفظ، فانه قد يغلب معنى على لفظ، هذا اللفظ موضوع لمعاني متعددة